مهمومة يا روحي تتنازف روحي لوعني جسام يا بني لوعني. لا تلطم لا تلطم لا تلطم، احفظ المستهل كامل واسمعك وادخل ان شاء الله بالابيات. مهمومة يا روحي تتنازف روحي لوعني جيسام يا بني لوعني جيسام قبال انقطع نحره عمري الوارد عمري قبال انقطع نحري عمري الوارد عمري ابني 12 عام يا بني ابني 12 مهمومة يا روحي مهمومة يا روحي وتتنازف لوعني لوعني جيسام يا بني لوعني جيسام عم يا بني قبال انقطع نحر عمر الورد عمر قبال انقطع قبال هلا هلا هلا بيك عمر الورد عمر ابني 12 عام يا بني ابني 12 مهمومة يا روحي تتنازف روحي لوعني جيسام يا بني لوعني يا بني قبال انقطع نحر عمر الورد عمري قبال قبال انقطع ما شاء الله ما شاء الله ابن 12 ابني 12 عام يا بني ابني 12 اي هضمني اللي تعبت عليه يا ربي سهريت ويبكيت ترى فات قلبي ناغيته أمشي عليك الحسن بلا كلام هضمني اللي تعبت علي وربيت سهريت وبكيت ترى فات قلبي ناغيت على جروحي يتخطوا بيدي مشيت قليت يكبر وزيف بنفسي ياريت وشفت علي صريع بكربل لقيت وشفت علي ها صريع بكربل وقع لكن وقع ويا عمد بيته ابني انخمت نوره كالورده منثوره بعيوني الأحلام يا ابني بعيوني الأحلام يا ابني جمر قبيته تحنى لو ناشدت عنا ابني 12 عام يا ها ها ابني اي مهمومة مهمومة يا روحي وتتنازى لوعني يا ابني لوعني يا ابني قبال انقطع عمر الورد عمر قبال قبال ابني 12 عام يا ابني هلا ابني ثقيل ثقيل لا تستعجل انا رملت حيزي اللونة شجيت عني انا البلعيد ما مر ضحك سني انا رملت حيزي لونة شجيت عني انا البلعيد ما مر ضحك سني فريد يا مر ضاعش موعين طفت مني اول شمعة شمعة فرح يرسي ابني شمعة ايلها كان القلب متهمني ضواها حرست بدموعي وثقل وني شمعة عيرس واسفة وبليلاتي زفة شمعة عيرس واسفة وبليلاتي زفة طفيتها الأيام يا بني طفيتها الأيام يا ابني هذا يا ابني الماء هذا يا ابني الماء جاي اندل عن عمره لا تسأل هذا ابني الم جندل عن عمره لا تسأل ابني 12 عام يا ابني هلا ابني مهمومة يا روحي مهمومة وتتنادى في هلا بيك مهمومة مهمومة لوعني لوعني جاي السام يا بي وين وين وين لوعني سام يا بني قبال انقطع عمر الورد عمر قبال انقطع قبال ابني 12 عام يا ابني ابني انا رملت حيزي اللونه شديت عني انا اللي بالعيد ما مر ضحك سني. ألطم ألطم بلا كلام اقطع الكلام. انا رملت حزين لونا شديت عني انا قلبي العيد ما مر ضحك سني. فريد يوم اربع شموعي انطفأت مني اول شمعة شمعة فرح عرس ابني شمعة وإلها كان القلب متمني شمعة وإلها كان القلب متمني ضواها حرست بدموعي وثقل وني شمعة عيرس واتفق وبليالاتي زفة شمعة عيرس وبليالاتي الزفة وبليالاتي هلا بيك هي طفاها الأيام يا ابني طفتها الأيام يا ابني هذا ابني يلم جاي عنده عن عمره لا تيسأل ابني اثنا عيش عام ابني ابني اثنا عيش مهمومة يا روحي مهمومة ما شاء الله تتنازه نشمي مهمومة مهمومة هلا هلا تتنازه فدوة فدوة روح لك لوعني لوع سام يا ابن سمع للحسن سام يا ابن قبال قبال انقطع نحره عمر الوع قبال انقطع ما شاء الله عمر ايه ابني يطمع عيش عام يا ابني ابني يطمع عيش حزينة وثاني الشمعة حزين تتباله تقيل على هواك حبيبي نشمي حزينة وثاني شمعة بحزين تتمرالي حزينة وثاني شمعة بحزين تبرالي هلا يا شمعة شباب ورج وتامالي حرست من الزمان وما رحمتالي حرست من الزمان وما رحمتالي طفى وشمع الشباب وطايح قباله يا الله طفى وشمع الشباب وطايح قباله اي آية حيرتي وهضمي سقم حالي ما شاء الله ما شاء الله آية حيرتي وهضمي سقم حالي طفى وشمعة شبابي الواحد الغالي طفوا شمعت شباب الواحد الغالي آيا سلكم همي ابني الذبح يمي آيا سلكم همي ابني الذبح يمي بسيوف الإجرام يا ابني بسيوف الإجرام يا ابني وقبالي متوسيد عن عمره لا تنشيد ابني 12 عام يا ها ها ابني 12 ايدك ايدك مهمومة يا روحي مهموم فدوة فدوة تتنادى فد يا الله مهمومة يا قبال انقطع نحره قبال انقطع نحره عمر الوارد ايه قبال قبال قبال هلا عمر الوارد ابن 12 ابني 12 عام ابني 12 يا غربتي وجور السيدة علي ثقيل ثقيل شباب عدنا هوسات على كيفك يا غربتي وجور السيدة علي او ناري الهم تشبي وتنطفي بي ثالث شمعة شمعة عيني ما اطفي الى يما ينشفي تجثت ابني مرمية احس بالماي الله الله احس بالماي الى سود عيني مغشيه احس بالماي الى سود عيني مغشيه صرت اتلمس الحيطان بيدي صرت اتلمس الحيطان بيدي ما وجيت بعيني ومصابي حاميني ما وجيت بعيني ومصابي حاميني وبضامير سهام يا ابني وبضامير سهام يا ابني وابني اللي ضحيته كل عمره عديته ابني 12 عام ايه ابني 12 مهمومة يا روحي مهمومة ايدك ايدك ايدك تتنازفت مهمومة هلا تتنازفت لوعني جسام لوعني جسام يا ابني لوعني قبال انقطع نحره قبال انقطع نحره عمر الواه قبال قبال ابن 12 ابن شعام يا بني هلا ابن 12 آه مهج جيب وحدتي لحسرة أتشبه ورابي عشم عشم عتبيتي طفوه مهجتب وحجت الحسرات شبوه ورابع عشم عشمعت بيت طفوه على التربة انجفت ابن صرعوه على التربة انجثت ابن صير وشمعت دار باللوعات خمدوه عقب ما ركبت ابن سيف قطعوه عقب ما ركبت ابن سيف قطعوه مظلمة وموحشة هالدار خلوه ابني اختفت شمسه وابني الحسن عرشه ابني اختفت شمسه وابن الحسن وابن الحسن هلا يا وشفة ما دام يا ابني يا وشفة ما دام يا ابني وبقلبه آلامه لا تحسب أعوامه ابني 12 عام يا ابني وين وين ابن 12 مهمومة يا روحي مهمومة ايدي وتتنادى في وتتنازى في لوعني جاي السام اجرك على الحسن لوعني جاي قبال انقطع نحره قبال انقطع نحره عمر الوارد قبالي هلا قبالي ما شاء الله ما شاء الله ايه ابني 12 عام ايدك هلا هلا ابني 12 جميعا هلا مهج جب وحجتي الحسرة اتشبوه ورابع شمع شمعت بيت طفوه على التربة جثة ابن صرعوه وشمعت دار باللوعات خمدوه عقب ما ركبت ابن بسيف قطعوه مظلمة وموحشة هالدار خلوه ابني اختفت شمسه هلا وابن الحسن عرشه يا وصف ما دام يا وصف ما دام يا بني وبقلبي آلامي لا تحسب أعوامي ابني يطمع عيش عام هلا ابني صيح صيح مهمومة يا روحي مهمومة ايه مهمومة يا لوعني لوعني جسا لا تبخل قلت لك على الكريم لوعني قبال انقطع نحرة قبال انقطع ايه عمر الوارد عام قبال قبال قبال هلا ايه ابني يطنعش عام يا بني ايه ابني جبين ابني الشمس وبكر بلا اتعفر جبين ابني الشمس وبكر بلا اتعفر شيخ الدم بالماء واضي وعثار يتنثر لحد ما هلا لحد لو يحصل أسكن بيه وتسيتر لحد لو يحصل أسكن بيه وتسيتر بعد ما اقدر حمي الضيم واتصبر مثل جسم قلبي الهام واتوذر مثل جسم ان قلبي الهام واتوذر صبر واجب صبر واجب على المحتوم ومقدر صبر واجب على المحتوم ومقدر